لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. الأصل في المسلم أن تستر عليه طالما أنه إنسان غير مجاهر بالمعصية. ما من إنسان إلا وله خطأ وله أخطاء وله ذنب وله ذنوب، فالأصل أنت تستر على الإنسان، أن المسلم يستر على أخيه المسلم. وأيضا كلما كانت النصيحة بين الإنسان وبين المخطئ أو المذنب الطريقة الصحيحة السليمة المراعى فيها أداب النصيحة زي ما قلنا قبل كده، كلما كانت أوقع في النفس وأكثر أثرا. لكن الكلام على الناس وفتح المسلمين وإشاعة العورات والأخطاء والذنوب والعيوب لغير مصلحة شرعية، هذا أمر ليس بمستحب ولا مستحسن في شرع الله ولا في دين الله تبارك وتعالى. فمش معنى أنت تشوف إنسان على غلط أو على ذنب أو على معصية يبقى معناه أن تتشهر به أو تقعد تتكلم عليه أو تنشر مثل هذه الأمور. لا، إنما الأولى أن تستره وتنصحه وتؤدي إليه حق وواجب النصيحة والإحسان إليه بتعريفه وتعليمه ووعظه وتذكيره بالله تبارك وتعالى. لأن الأصل إن إحنا يعني عايزين الإنسان يكون كويس، مش إن إحنا نفضحه أو إن إحنا نقول عليه إن هو فيه العيوب الفلانية والأخطاء الفلانية، مش هو ده الأصل. يعني مهما كان الإنسان على خطأ، لما يلاقي الإيد الذي تمتد إليه لتحسن إليه بالنصيحة، تحسن إليه بالتعليم والتربية والتعريف، كل ما كان ده أكثر أثرا وأعظم وأفضل. لأن إحنا مش عايزين الناس تستمر في الخطأ ولا تتمادى في المعاصي. وأحيانا بعض الناس بأسلوب معين أو بطريقة معينة بتخلي الناس فعلا أحيانا بتعمل المعاصي عشان عندا فيك يعني، أو عشان أنت إيه بالطريقة اللي أنت بتكلمها بيدي. طب أنا هعمل بقى، أنت حر أنا حر ماليش دعوة بيه. فدي مسألة مهم جدا في مثل هذه الأمور، يعني خاصة في التعامل مع الناس. وزي ما قلنا قبل كده، المذنب أو العاصي يحتاج إلى شيء أو نوع من الشفقة والرحمة. الشفقة والرحمة بمعنى يعني لو الإنسان شفت إنسان بيولع في نفسه هتجري تنقذه ولا لا؟ شفت بيت بيولع هتجري تنقذه ولا لا؟ هتجري تنقذه حتى لو أنت هتتعرض للأذى والتلف. أو صاحب المعصية أو صاحب الذنب بيعرض نفسه لعقاب الله، بيعرض نفسه للنار، فهو يحتاج إلى مثل هذه الشفقة والرحمة. مش معناه أن الإنسان راضي بالمعصية أو بيحب المعصية أو مستهون بيها، لا، معناه أن هذا الإنسان يحتاج إلى يد تنقذه أولا مما هو فيه من هذه العقوبة التي يوقع نفسه فيها، من هذه النار التي يوقع نفسه فيها. فده مثلا مهندة، لابد أن ننتبه إلى هذا، لابد أن ننتبه إلى مثل هذه الأمور. لا شك أن المعصية بتحزن الإنسان، والذنب أو الخطأ بيحزن الإنسان بمتألم منه، لكن الإنسان اللي بيعمل الغلط ده أو الذنب ده أو المعصية ده أو غيره بيحتاج مش واحد يبكته واحد يبهدله عشان لا، بيحتاج إلى يد حانية تأخذ به إلى بر أمان الطاعة والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. يعني لو قلنا أيهما أولى، أن احنا نقعد نبكت فيه وممكن ما يستجيبش، ولا أن احنا نكلمه ونرحمه ويتوب إلى الله ويرجع، أيهما أولى؟ لا شك أنه يرجع. ده طالما الإنسان مش احنا أن بعض الإنسان بيبقى معاند ومكابر ومستهين بالمعصية، لا، ده ممكن يحتاج إلى نوع من الوعظة والشدة أحيانا. والإنسان الداعية حكيم فيها الحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. إيه الحكمة؟ وضع الشيء في موضعه، وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة وضع الشيء في موضعه، يعني إمتى تشتد وإمتى تلين، إمتى تتكلم بالراحة إمتى تتكلم بشدة، إمتى ترغب وإمتى ترهب، هي ده الحكمة. عشان أنت عايز الإصلاح، تريد الإصلاح، تريد الخير. عن مطرف بن عبد الله العامري أنه قال لبعض إخوانه: يا أبا فلان، إذا كان لك حاجة فلا تكلمني فيها، واكتب في رقعة، فإني أكره أن أرى في وجهك ذل السؤال. يا شوف هذا الخلق، يقول يعني أنت لو محتاج مني حاجة ما تقوليش يا مطرف أنا أريد كذا وأنا عايز كذا. طب دي حاجة ممكن الإنسان يرفعها بسهولة إلى الإنسان، يقول له اكتبها لي في ورقة، عشان مجرد بس شوف يعني احترامه. ده ممكن يكون فقير وممكن يكون محتاج، لكن شوف احترامه وتقديره للناس، وشوف يعني مدى هذا العطف والرحمة على المسلمين. مش عايز ايه يريق وجهه بذول السؤال، اكتبها لي في ورقة وما تقوليش انا عايز كذا. خلق عظيم قوي. قال: فإني اكره ان ارى في وجهك ذل السؤال. وعن ابن عيينة ان عبد العزيز ابن ابي رواد قال لأخي له: أقرضنا 5000 درهم إلى الموسم، يعني عايز سلف قرض 5000 درهم لحد الحج. فسر التاجر وحملها إليه. زمان كان لما يكون فيه ده بينهم كانوا بيفرحوا قوي، دلوقتي إلى الله المشتكى. ليه؟ لأنه بحس بمدى الأخوة اللي بينهم من بعض، وده هو ده باب من أبواب الجنة، إن الإنسان يكون في مصلحة المسلمين وفي حاجات الناس، ومش زعلان بقى يقول له والله أصل الظروف وأنت عارف الحالة وبتاع، أو طب بص كلمني كمان شهر كده إن شاء الله، يعني يمكن ربنا يسهل بحاجة كده ولا بتاع، ولا لا لا، ده كان في غاية الفرح. زي ما هنشوف دلوقتي لما حكيم بن حزام بيقول إن اليوم اللي ما يكونش على بابي صاحب حاجة، إنسان أنا أخدمه أو ألبي له حاجة، ده يوم بالنسبة له يوم مش كويس. ليه؟ ما فيش واحد يخدمه للمسلمين ولا يقضي له حاجة، إن من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. قال: فسر التاجر وحملها إليه، هو التاجر بنفسه اللي خد الفلوس وإدها له. فلما جنه الليل قال: ما صنعت يا أبا داود، شيخ كبير وأنا كذلك، ما أدري ما يحدث بنا، فلا يعرف له ولدي حقه، لئن أصبحت لآتينه ولا أحاللنه. يعني الراجل التاجر ده قال لنفسه: إيه اللي أنا عملته ده؟ أنا اديته الفلوس وكده، طب أنا ممكن أولادي ما يعرفوش قدر يا عبد العزيز بن أبي رواد ولا مكانته ولا قدره، فيجوا بعد كده يطلبوه بالفلوس بطريقة مش كويسة، أو يتعاملوا معاه لا انا الصبح هقول له انا خلاص انت في حل، انا اديتك دي هديه. فلما اصبح اتاه فاخبره، فقال: اللهم اعطه افضل ما نوى. ثم دعا له عبد العزيز بن ابي رواد، دعا له يعني، ودعا له على نيته الصالحه وعلى تصرفه الطيب، وقال: ان كنت انما تشاورني فانما استقرضناه على الله، فكلما اغتممنا به كفر به عنا، فاذا جعلتنا في حل كأنه يسقط ذلك. يعني قال له يعني لا يعني رفض، لو أنا يعني طلبت منك القرض ده وطلبت منك السلف ده يعني، وربنا سبحانه وتعالى اللي بيقضي الديون عن العباد سبحانه وتعالى بفضله ورحمته وكرمه سبحانه وتعالى، فلو حصل يعني الإنسان يهتم بالدين أو تعب منه أو غيره، ربنا سبحانه وتعالى حتى الهم ده ربنا بيكفر به من ذنوب الإنسان يعني. فبيقول له لا مش ما تسقطوش يعني. قال: فكره التاجر أن يخالفه، الرجل صاحب الفلوس يعني، لأنه عبد العزيز بن أبي رواد له قدر ومكانه، فقال له خلاص. قال: فما أتى الموسم حتى مات الرجل، التاجر ده مات، فأتى أولاده فقال: مال أبينا يا أبا عبد الرحمن. شبه الفارق ما بين الناس، الفلوس بتاعتنا بقى بتاعت ما ده بقت ميراث بتاعتهم هم. فقال لهم: لم يتهيأ المال. فقالوا: ايش اهون عليك من الخشوع وتذهب باموال الناس؟ يعني انت عايز تاكل الفلوس يعني ولا ايه؟ فاولى ان تتأدي الفلوس وتدفعها وخلاص يعني. فرفع رأسه فقال: رحم الله اباكم، قد كان يخاف هذا وشبهه. اهو ده اللي كان ابوك خايف منه، عشان كده قال لي انا مش عايز الفلوس، أنا أعتبرها كده هدية. قال ولكن الأجل بيننا الموسم الآتي. لاحظ الأول شوف تصرف التاجر مع عبد العزيز بن أبي رواد، دي أول حاجة. شوف بعد كده عبد العزيز حيعمل بعد كده، يقول ولكن الأجل بيننا الموسم الآتي، استنى السنة الجاية الموسم الحج، وإلا فأنتم في حل مما قلتم. قال فبينما هو ذات يوم خلف المقام إذ ورد عليه غلام كان قد هرب إلى الهند بعشرة آلاف درهم. واحد من الغلمان بتوع العبيد بتوعه كان خد منه عشرة آلاف درهم وإيه وهرب بيهم، فأخبره رجع إليه الغلام ده فأخبره أنه اتجر وأن معه من التجارة ما لم يحصى ما لا يحصى. قال له يعني أنا خدت عشرة آلاف سامحني بقى بتعب، بس أنا خدت عشرة آلاف تجرت بيهم وإيه ربنا بارك فيهم مكترة أو الفلوس. قال سفيان فسمعته يقول لك الحمد سألناك خمسة آلاف فبعثت لنا عشرة آلاف. حمد ربنا وشكره أن الدين اللي كان كم؟ كان خمسة، ربنا سبحانه وتعالى بعث له عشرة. قال فبعثت لنا بعشرة آلاف يا عبد المجيد احمل العشرة آلاف لهم. لمين؟ لأولاد التاجر. طب هو لهم عشرة ولا خمسة؟ لهم خمسة، ده لديهم ايه؟ عشرة. ليه لديهم عشرة؟ قال خمسة للإخاء الذي بيننا وبين أبيهم وخمسة الدين. يعني شوف الأخلاق، هي دي أخلاق المسلمين في الحياة. ما لهمش كنت خد بالك نوع من معكم بس انتوا طلعتوا مش جدعان، طلعتوا مش لانتوا مش تمام. نظر إلى جميل أبيهم إلى فضل أبيهم، ده إنسان صاحب الخلق السامي فعلا، صاحب القلب الرقيق الطيب. هذه الناس صاحبة الأخلاق، مش بس إن هم عملوا إيه أو طلبوا إيه أو طلبوا إزاي، أو قال له طب أنا بقى حدوخكوا بقى طالما عملتوا كده حدوخكوا على الفلوس لحد ما تشوفوا النجوم في عز الظهر لما تاخدوه. لا لا، مسلم أكبر من كده بكتير. يقول وقال العبد من يقبض ما معي؟ فقال يا بني أنت حر لوجه الله وما معك فلك. يعني كمان أعتق الغلام واداله بيت الايه؟ بيت الفلوس، ما خدش إلا العشرة تلاف بس اللي هو ايه؟ اللي كان الغلام خدهم من أمواله رحمه الله. قال أبو داود الطيالسي كنا عند شعبة فجاء سليمان بن المغيرة يبكي وقال مات حماري وذهبت مني الجمعة وذهبت حوائجي. قال بكم أخذته؟ قال بثلاثة دنانير. قال شعبة فعندي ثلاثة دنانير والله ما أملك غيرها. ثم دفعها إليه، عشان الحمار بتاعه ده كان هو اللي بيحمله هو اللي بيروح بيه والحواجب بتاعته كلها. قال له أدي الايه؟ أدي الثلاث دنانير خدهم، ما معهوش غيرهم. بقى للشباب العزل بتاعهم على الجامع وانا أولى وانا طب والعيال وال لا، أخوة عجيبة أو هي مش عجيبة في الحقيقة، ده هو ده الايه؟ هو ده الأصل. والحقيقة المواقف اللي زي كده في التعامل والعلاقة دي مواقف رهيبة جدا وكتيرة جدا جدا جدا في كل عصر من عصور المسلمين يعني. لكن أحيانا احنا بنعتبرها ليه غريبة؟ لأن احنا صار تعاملنا هو اللي غريب وعلاقاتنا هي اللي غريبة، مش الأخلاق دية الكبيرة اللي هي أخلاق ديننا أصلا وأخلاق الإسلام هي اللي غريبة. لا لا، ده كان في أوقات هو الأصل، لكن هي مشكلة الناس، اختلاف الناس وعدم فهمها وعدم معرفتها بالدين. قال النضر بن شميل ما رأيت أرحم بمسكين من شعبة رحمه الله. ودخل أبو أسامة على ابن المبارك فوجد عبد الله بن المبارك في وجهه أثر الضر، فلما خرج بعث إليه أربعة آلاف درهم. شاف أنه حزين مهموم محتاج غير ما يتكلم، لما مشى بعث له أربعة آلاف درهم وكتب إليه وفتى خلا من ماله ومن المروءة غير خال أعطاك قبل سؤاله وكفاك مكروه السؤال. يعني أنت ممكن كنش معك فلوس لكن أنت صاحب شهامة ومروءة وأخلاق وغيره، أعطاه من غير إيه؟ غير سؤال، من غير ما يقول له حاجة، من غير ما يطلب منه حاجة. وأرسل ابن المبارك إلى أبي بكر بن عياش ب40,000 درهم وقال سد بهذه فتنة القوم عنك، وتقضيها في حاجاتك فلا تكشي لحد من الناس. وقال يحيى ابن معين ما رأيت على رجل خطأ إلا سترته عليه الصلاة والسلام. طيب المسألة دي، ما رأيت على رجل خطأ إلا سترته وأحببت أن أزين أمره، يعني مش أفضحه وأقول له ده بيعمل وبيسوي فيه وبيأكل حرام وبيعمل مش عارف، لا أنا أحببت كمان إيه إن أنا يكون حاله أحسن من كده، يكون حاله غير كده. وما استقبلت رجلا في وجهه بأمر يكرهه، ما يكونش به شيء يكرهه، ولكن أبين له خطأه فيما بيني وبينه، فإن قبل ذلك وإلا تركته. يعني اللي على غلط ده، اللي على خطأ ده، ما يفضحوش، استره. طيب يسيبه؟ لا، بيجي ويبين له غلطه وينصحه ويأمره بالمعروف ونهى عن المنكر، بس بدون فضيحة بينه وبينه. وكان لأبي عبد الله البخاري، الإمام البخاري رحمه الله، غريم قطع عليه مالا كثيرا. يعني كان البخاري له مال عند واحد، مال ده كثير، فبلغه أنه قدم آمل ونحن عنده بفربر، دول اسم بلدين، آمل فربر دي اسم بلدين، فقلنا له ينبغي أن تعبر وتأخذه بمالك وخذ الفلوس بتاعتك. قال البخاري ليس لنا أن نروعه، يعني نطب عليه كده ونقول الفلوس بتاع، يفزع. طبعا يقول لك ده حقك، طب زي ما انت عايز بقى، الراجل بعيد وما جابش الفلوس لا شوف الاخلاق العاليه قوي، مش عايز حتى ايه يروعه يخوفه. ثم بلغ غريمه مكانه بفربر فخرج الى خوارزم، فقلنا ينبغي ان نقول لابي سلمة الكشاني عامل آمل ليكتب الى خوارزم في اخذه واستخراج حقك منه، نكتب للأمير بتاعه عشان يجيب لك الفلوس بقى، طالما انت مستحي وخايف نكتب للأمير يجيب لك فلوسك. فقال إن أخذت منهم كتابا طمعوا مني في كتاب، ولست أبيع ديني بدنياي. ما لو الأمير عمل للطلب ده ممكن يجي يطلب مني حاجة يكون فيها ايه، في شيء تنزل من ديني، لا مش عايز منه حاجة، لأنه ممكن يجي في وقت من الأوقات يقول لي يطلب حاجة يطلب شيء، وعشان جميل والسابق ده ممكن الإنسان يستحي يحرج، يبقى تنازل عن شيء من دينه. لا، كان العلماء كانوا قمة في هذا، لا تنازلوا عن شيء من دينهم لا لأحد ولا لشيء. قال فجهدنا فلم يأخذ حتى كلمنا السلطان عن غير أمره، فكتب إلى والي خوارزم، فلما بلغ أبا عبد الله ذلك وجدا شديدا. هم بعتوا بعد الأمير من غير ما يقولوا له، لما عرف كده البخاري زعل جدا ليه يعملوا كده، وقال لا تكونوا أشفق علي من نفسي، وكتب كتابا وأردف تلك الكتب بكتب، وكتب إلى بعض أصحابه بخوارزم ألا يتعرض لغريمه إلا بخير. اوعى واحد الراجل ده يتعرض له، حد يتعرض له ايه بشر ولا بسوء ولا بكلمه ولا، لا مالكوش دعوه خالص، محدش يدعوه. فرجع غريمه الى آمل وقصد الى ناحيه مرو، فاجتمع التجار واخبر السلطان بان ابا عبد الله خرج في طلب غريم له، فاراد السلطان التشديد على غريمه، وكره ذلك ابو عبد الله، وصالح غريمه على ان يعطيه كل سنه 10 دراهم شيئا يسيرا. شوف عشان ما رغم ان هو ايه راجل واخد فلوسه لسه ما جابهاش، عشان ما يتحركش قدام السلطان والسلطان ما يشدش عليه، وعشان الانسان لا يروع، وعشان اتفق معاه رغم ان المبلغ كبير انه كل سنه 10 دراهم. يعني ممكن عشان يسد الدين ده محتاج سنين طويله، ممكن البخاري يموت والراجل يموت وما سددش الدين، مش مشكله، بس يشوف تخيل، لا عايز يفضحه ولا عايز يسيء اليه ولا عايز حتى مجرد ان هو يروعه، ولا عايز السلطان ياخذ حقه، ولا حتى طلب من اصحابه ان هو محدش يتعرض له باي سوء. وكان المال 25,000 لما كل سنه 10 دراهم، عايز كم سنه تخيل؟ 25,000 بس، تخيل شوف بس حرص البخاري على هذا الرجل؟ رحمة الله على علماء المسلمين أجمعين. قال: ولم يصل من ذلك المال إلى درهم ولا إلى أكثر منهم. ووقع حريق بدمشق، فركب إليه ابن طولون ومعه أبو زرعة وأحمد ابن محمد الواسطي كاتبه. فقال أحمد لأبي زرعة: ما اسم هذا المكان؟ قال: كنيسة مريم. فقال الواسطي: ولمريم كنيسة؟ ما هي ببناء مريم؟ فقال: ولمريم كنيسة؟ يعني بقول له المكان ده اسمه ايه؟ قال له: اسمه كنيسة مريم. قال له: ومريم لا كنيسة أصلا، مريم بنت كنائس. فقال: ما هي ببناء مريم؟ إنما بنوها باسمها، يعني ما بنتهاش ولا حاجة، ده عملوا ايه؟ بنوا كنيسة وسموها كنيسة مريم يعني. فقال ابن طولون: ما لك ودى الاعتراض على الشيخ؟ ثم أمر بسبعين ألف دينار من ماله لأهل الحريق، وأن يعطى كل من احترق له شيء، ويقبل قوله لا ولا يستحلف. يعني كل واحد يقول اتحرق له حاجة يديله ثمنها وخلاص، ما يسألهوش انت اتحرق ولا لا، ولا يحققه ولا يشوفه ولا يتأكدهم ولا أبدا. قال: فأعطوا وفضل من الذهب، وأمر بمال عظيم، ففرق في فقراء الغوطة والبلد، فأقل من أعطي دينار. ورفعت إلى الوزير أبي غالب محمد ابن علي الصيرفي سعاية برجل. الوزير أبو غالب محمد ابن علي الصيرفي، واحد اتكلم على واحد قدامه، على رجل قدامه يعني. سعاية يعني وشاية، وشو بيه بقى، سرق حاجة، أخذ حاجة، عمل حاجة، فكتبوا له في ورقة البتاع. قال: فوقع فيها: السعاية قبيحة ولو كانت صحيحة، ومعاذ الله أن نقبل من مهتوك في مستور، ولولا أنك في خفارة شيبك لعاملناك بما يشبه مقالك ويردع أمثالك، فاكتم هذا العيب واتقي من يعلم الغيب. فأخذها فقهاء المكاتب وعلموها الصغار. إن كل جملة فيها حكمة، كل جملة حكمة. بيقول: السعاية قبيحة، الوشاية ديت إن تتوشي بالناس وتتكلم عليهم وتوصل السوء عنهم قبيحة، ولو كانت صحيحة، ولو كانت صحيحة. استر على المسلم، استر على المسلم، ليه تفضحه؟ طب يا ترى انت لو مكانه تحب تتفضح؟ يعني بدل الموقف كده، انت اللي عملت الغلط ده وهو اللي ما عملوش، هل تحب ان حد يفضحك، ان حد يقول عليك، ان حد يتكلم عليك، ان حد ينشر اخطائك ويعيوبك؟ طيب ما فيش واحد يحب كده يقينا، يبقى اللي ما تحبوش على نفسك هتحبوش على غيرك. وما تفكرش ان انت سالم. يعني الواحد ساعات في الانسان في مثل هذه المواقف يعني يقول لك شايف نفسه ايه، سالم، بريء من الاخطاء. ماشي، ما انت ممكن تبقى بريء من بعض هذه الاخطاء او من هذا الخطا، لكن ممكن ايه تقع في غيره وربما في اشد منه. وزي ما انت لم تستر غيرك يقيد الله لك من لا يسترك. والجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك احد. فقال: السعايه قبيحه ولو كانت صحيحه، انك بتهتك ستر الناس، ومعاذ الله أن نقبل من مهتوك في مستور. الرجل انت بتسعى بيه ده مستور، مش شايفين منه حاجة وحشة، وانت اللي ايه، انت اللي شفنا منك الحاجة الوحشة، لان انت اللي ايه، انت اللي سعيت بالوشاية والاستعاية والوشاية دي الغلط ده. ولولا انك في خفارة شيبك لعاملناك بما يشبه مقالك ويردع امثالك. لو لبس انت كبير في السن، شايب كبير في السن، لكنا ايه، ما هو لو نعامل بقى، لو انت، لو كل واحد في مكان ده عامله ازاي لولا بس ان انت ايه كبير في السن. قال: فاكتم هذا العيب، اكتم العيب، انصح بينك وبين الناس وعظهم، علمهم، ربيهم، اكتم هذا العيب واتقي من يعلم الغيب، اتقي الله، لا تفضح المسلمين، استر عليه. فاخذها فقهاء المكاتب وعلموها الصغار، او علموها الصغار. قال: باب في قضاء حوائج المسلمين. وده من الأبواب اللي أطال الشيخ فيه النفس قوي، إن دي مسألة خلق أولا عظيم جدا، باب من أبواب الجنة عظيم، باب من أبواب تفريج كروبات الإنسان، وليس فقط تفريج كروبات الإيه؟ الفقراء أو المساكين أو المحتاجين، لا، أنت ما تفرج به كربة عن أخيك يفرج الله عنك كربة من كرب يوم القيامة. وما تسعى مع مسلم في حاجة إلا والله عز وجل في حاجتك، وما تخدم مسلما إلا وقيد الله عز وجل لك من يخدمك، وما تسعى في مصالح إنسان إلا وجعل الله الناس يسعون في مصالحك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وباب عظيم جدا من باب التكافل بين المسلمين، وباب التواصل والتآلف والتراحم بين المسلمين. قال الزبير بن بكار: كان للعباس بن عبد المطلب ثوب لعاري بني هاشم وجفنة لجائعهم، كان يمنح الجار ويبذل المال ويعطي في النوائب. عباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، كان أي واحد من بني هاشم كله يحتاج ثوب على طول يبعت له، ومجهز كده إيه طبق وصواني ليه للمحتاجين أو الجائعين منهم. كان يعطي الجار ويبذل المال، يعني ينفق صدق يصل. وقلنا قبل كده إن القضية كلها مش قضية صدقات أو زكوات، لا، ما هو فيه زكوات وصدقات وفيه صلات وفي أخوة وفي محبة، يعني مش لازم أنا أديك أو أنت تديني يبقى لازم أكون أنا فقير محتاج أمدي لك إيدي، لا، ده ممكن يكون في نوع من الصلة وفي نوع من الهدية وفي نوع من الأخوة ونوع من المحبة فوق مسألة الإيه الصدقة أو الزكاة. قال: ويعطي في النوائب، أي حد واقع في مصيبة أو في بلاء وشدة يقف جنبه. ولما توفي الزبير لقي حكيم بن حزام، لقي حكيم ابن حزام عبد الله ابن الزبير. لما توفي الزبير بن العوام رضي الله عنه، حكيم بن حزام رضي الله عنه أبي عبد الله بن الزبير ابن سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عن الصحابة أجمعين، فقال: كم ترك أخي من الدين؟ عليه ديون قد إيه؟ قال: ألف ألف مليون. يعني الزبير ما كانش بيدين قوي عشان مثلا يأكل ويشرب ولا لا، الزبير كان سبب هذا الدين إن كان لما واحد يجي يديله أمانة يقول له خلي الفلوس دي أمانة عندك، فيخاف إنه يفرط في الأمانة ويضيع في الأمانة، يقول لك لا ده أنا أخدها إيه سلف، خدها دين علي، عشان حرصا منه على ألا يفرط في أموال المسلمين، وبعدين لما يجي صاحبها ياخدها يديها. فلما مات الزبير كان عليه كان عنده هذا المال الكثير. قال حكيم: علي 500,000، نص الدين تحمله حكيم بن حزام رضي الله عنه. وقال حكيم بن حزام: ما أصبحت وليس ببابي صاحب حاجة إلا علمت أنها من المصائب التي أسأل الله الأجر عليها. إن يوم أي يوم ما فيش واحد بي بي بي صاحب حاجة بيجي أنا أخدمه في حاجة أو أعمل له حاجة أو أوصل له منفعة أو مصلحة أو خير، أنا بقول ده يوم ده هذه مصيبة أنا أصبت بها اليوم، حرمت من السعي في مصالح المسلمين أو السعي في حوادث المسلمين، هذه يوم من هذه مصيبة من المصائب اللي بقول يعني يا ربنا يأجرني على هذه المصيبة إن ما فيش على بابي صاحب حاجة أقضيها له. وكاتب ابن عمر رضي الله عنهما غلاما له ب40,000، كاتبه يعني كان عنده غلام عبد، فالغلام أراد أن يعتق، من ضمن سبل الاعتاق إنه هو يتفق مع سيده على مبلغ معين من المال يدهوله ويبقى حر. فخرج إلى الكوفة وكان يعمل على حمر لهم، كان الغلام ده زي ما تقول يعني معه مجموعة حمير بيوصل الناس أو البضائع حاجة زي كده، وأدى من 40,000 إلى ابن عمر 15,000. قال: فجاءه إنسان فقال له: أمجنون أنت؟ أنت ها هنا تعذب نفسك عمال تشتغل وتكتاد عشان تجيب الفلوس، وابن عمر يشتري الرقيق يمينا وشمالا ثم يعتقهم. ابن عمر عمال بيشتري ويعتق ويشتري ويعتق، ابن عمر كان من ضمن الحاجات الأعمال المجيدة كان بيعملها هذا، كان بيضربه في ذلك انه اعتق اعداد كبيرة جدا. يعني ارجع اليه فقل عجزت، روح اقول انا مش قادر. بس كان ابن عمر كان العبيد بتوعه كان ابن عمر مثلا اللي يحافظ على صلاة الجماعة يعتقه، فكانوا يتعمدون هم قدام وصلوا صلاة الجماعة وروحوا المسجد معه وتعال عشان يشوفوا عشان يعتقه، وكان يعتقه. فكانوا بيقولوا له أحيانا إيه، لا ده بيضحكوا عليك يعني، لما تصدقهمش يعني، بس يقول لهم طب وماله، من خدعنا بالله خدعنا، هم عايزين طب ما ايه المشكلة، هو وانا ببص، هم ببص للأجر ولا ببص لده بيخدعني وده بيخدعنيش. قال فجاء إليه بصحيفة فقال يا أبا عبد الرحمن قد عجزت وهذه صحيفتي فامحوها، أنا اللي عاجل منه هناك خلاص، أنا مش قادر أكمل، مش قادر أجيب فلوس. فقال لا ولكن امحوها أنت إن شئت، عايز تقطع أنت العقد وتفضل يعني عبد اعملها أنت. فمحاها العبد قطعها، ففاضت عينا عبد الله بن عمر بكى وقال اذهب فأنت حر. قال أصلحك الله، شو بقى أول حاجة ده حرر إيه؟ حرر؟ قال له أنت حر. قال أصلحك الله، أحسن إلى ابني، عنده ولدين، قال هما حران، هما كمان أعتقوا هما الاثنين. قال أصلحك الله، أحسن إلى أمي ولدي، قال هي حر. وواقف الله المستعان. وقيل وفد أعشى همدان على النعمان بن بشير وهو أمير حمص، فصعد المنبر فقال يا أهل حمص هم في الديوان 20,000، هذا ابن عمكم من أهل العراق والشريف جاء يسترفدكم، يسترفدكم فما ترون، يطلب الرفادة والضيافة وكرم الضيف فما ترون. قالوا أصلح الله الأمير، احتكم لهم، شوف اللي هو عايزه يعني. قال فأبى عليهم، رفض يأخذ حاجة. قالوا فإنا قد حكمنا له على أنفسنا بدينارين دينارين، يعني خد من كل واحد فينا من يعني من عطائه دينارين، فجعلها له من بيت المال 40,000 دينار، لأن هم كانوا كم 20,000، من كل واحد دينارين يبقى إيه 40,000. قال ابن عيينة كان سعيد بن العاص إذا قصده سائل وليس عنده شيء، سعيد بن العاص هذا كان من الكرماء مشهور أوي، فكان لما واحد سائل، لما واحد محتاج عايز حاجة منه طب ما عندوش اديها له يعمل ايه، يقول اكتب علي سجلا بمسألتك الى الميسرة، كأنه عليه دين كده كده عليه دين لحد ما ربنا يسر بحاجة ويديها له. طب هو مجبر على كده، راجل بيطلب الاجر، راجل يطلب الاجر لا يرد السائل. وذكر عبد الأعلى بن حماد ان سعيد بن العاص استسقى من بيت فسقوه، كان ماشي في عطش فطلب ماء من بيت في شربوه، واتفق ان صاحب المنزل اراد بيعه لدين عليه، صاحب البيت ده اللي هو شرب منه ماشي قال لهم كوبايه ماء دول كوبايه ماء، فالراجل صاحب البيت ده صابه دين وحيبيع البيت بتاعه عشان يسد الدين. قال فادى اليه 4,000 دينار، شوف بقى عشان شوف مش ناسي شربت ماء، مش ناسي مش ناسي الجميل ده. وقيل انه اطعم في قحط، كان في سنه قحط وجد، حتى نفد ما في بيت المال وادان، فعز له معاويه، اطعم الناس في سنه قحط حتى ما خلاش بيت المال حاجه. وقال ابن سيرين ان رجلا جلب سكرا الى المدينه فكسد، شوف بقى ازاي الناس كلها بتسعى في مصالح الناس، مش لازم هو بس يحتاج يقول لك معلش هات لي واديني، ده هو الناس بتدور على بعضها، ودي المشكله دي من مقاسي هذا الزمان، ما حدش بيبص لحد ولا حد بيدور لحد ولا حد الا من رحم الله تبارك وتعالى، ولا بنشوف مصالح بعض الا من رحم الله تبارك وتعالى. ودي الحقيقه زي ما قلنا دي هذه مش دي صفات واخلاق الدين اللي امرنا بها. فرجل اشترى يعني بتاع ده كونتينر سكر فكسد ما اتباعش عنده، فبلغ عبد الله بن جعفر، بلغنا عبد الله بن جعفر رحمه الله ابن سيدنا جعفر بن ابي طالب، وده برضه كان احد الكرماء، ان الراجل ده الكونتينر بتاعه ده جه وكسد خلاص هيخسر فلوسه كلها وهيخسر السكر كمان. قال فامر قهرمانه ان يشتريه وان ينهبه الناس، يعني اشترى من التاجر ومن هو كاسد، اشترى من التاجر ده ودفع له فلوسه وكمان ايه وزعه، مش قالك بقى طيب الكيلو السكر كان 5 جنيه هيبقى نسيبه كده لحد ما يبقى ب 7 وب 10 وبعدين لا ده وزعه على ايه؟ وزعه على الناس، وزعه على الناس كده ايه هبة لهم. وعن الشعبي قال ما مات ذو قرابة لي وعليه دين إلا وقضيت عنه، ولا ضربت مملوكا لي قط، ولا حللت حبوتي، الحبوة هي زي الحزام يعني، إلى شيء مما ينظر الناس، يعني لم تكشف عورته أمام الناس. وعن عمرو بن دينار، وعن عمرو بن دينار قال دخل علي بن الحسين على محمد بن أسامة بن زيد، فجعل محمد يبكي، فقال ما شأنك؟ قال علي دين، تأثر من الدين اللي عليه. قال وكم هو؟ قال بكى أدي الدين ده، قال بضعة عشر ألفا، عليه بسيطة خالص يعني، عليك دين بضعة عشر ألف، مبلغ مش بسيط مش هين، لكن بالنسبة له هين، بالنسبة للأخوة والمحبة أقل من المسلمين هين. قال فهي علي، أمر بسيط خلاص، خلاص يعني اعتبر الدين تسد خلاص. زمان الحديث حيطول إن شاء الله بإذن الله في هذا، فنكمل إن شاء الله في المسألة في باب قواعد قضاء حوائج المسلمين ده المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.